بارك عز وجل. أيوة بارك. ربنا يشفي شهر المرض وحبب الناس فيه. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقويك. نعم.

أكبر. الله يا مش محمد. الله يا أبو أحمد. الله يا أبو أحمد. اصلح حالك. لا رب الله الله

يا سلام يا سلام عظيم الناصر ابراهيم المشير الكريم العظيم في سنة السيدة زينب. مدد يا رب. الله والسماء مدد يا رب مدد يا رب مدد يا رب مدد يا رب مولانا خلاص النبي احسن خلاص النبي احسن الله اكبر الله يا ابوي يكفيك شر المرض حق جاي رسول الله ولو في الخلق يخلق الله الله اكبر ولو الله اكبر تعليك يا رب تعليك تعليك الله يقوي الله يقوي الله أكبر. يا عيني يا عيني. نعم يا سيدي نعم. حتى نعم نفتحها في وشك ربنا يفتحها في وشك ويحبب العالم كله في وشك ونعم القراءة ونعم القراءة يا قرآن الله يا قرآن وَاَلَّذِينَ الله عليه وسلم الصورة معاه خلي لك ولادك يا رب خلي لك أحمد ومحمود بحق الله يكرمك خلي الصورة معاه خلي لك يا سلام الله يا